على إدراك المسائل، وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا، فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضى ثم تأتي المقادير وتجد هذه الطفلة نعم وتجد ثدي أخته مفتوحا؟ الغالب أن المرأة إذا نامت إيش تكشف الثدي؟ لا، لكن مع ذلك جاءت المقادير، جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا، أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت. ثم الرضاع يحتاج إلى عدد، كم؟ 5 رضاعات. فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع 5 أيام، خلاص تم النصاب. نعم، أسئلة 5 دقائق. نعم يا فيصل. هل الطلاق يقطع اللبن؟ لا، إلا إذا تجدد، إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني. ما دام فيها لبن من الأول فيعتبر أب. نعم، ما دام فيها لبن من الأول فهو أب الرابع، والثاني زوج أم. نعم. كان عندها زوجتين وكانت كبيره في عصمته، والابن للزوج. نعم. أرضى عن الصغر الصغيره. نعم. هل تطلق الصغيره؟ هل ايش؟ تطلق الصغيره؟ مع الاسر بينفسخ لان صارت بنته. والكبيره لان من زوجته. كلهم. نعم. ايش؟ نعم. اي لان اذا كان اللبن منه صارت الطفلة رضعت بنتا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة. نعم. ها؟ نعم. رضعت مين؟ كيف؟ هم أنت؟ طيب. إيش؟ الرضاعة من المحارم. ها؟ يعني الصغير يرضع نصف الشريط، يعني لا بأس، فيكون ابنا لها من الرضاع ويكون أخا لها. نعم. الرجل الذي لم يزوجها. نعم. نعم. الكبيرة أرضعت الصغيرة. نعم. نسخ عرض الصغيرة. لا، الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج، فإنها إذا أرضعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنت له فانفسخ نكاحها. أشكل علي يا شيخ يعني عدم الدخول في الكبيرة. ها؟ عدم الدخول في الكبيرة. نعم، لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، اللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأرضعت الصغيرة. واضح ولا لا؟ حجي بيرحم من مقام التعلم. حجي. نعم. إذا ساعد امرأة إذا ساعد امرأة أنها أرضعت رجل من محارمه ولم يكن البينة على ذلك، وإنها مستهرة أنها تريد الفراء لزوجها، على عليها تقيم البينة. هذه ستأتينا بكلام المؤلف غدا إن شاء الله،